وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. علامات محبة لله عز وجل إيه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. وعلامة حب العبد ربه، يعني سبحان الله العظيم، لا يذكر الله عز وجل مرتبة من مراتب الإيمان أو منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل إلا ويقيم الدلائل الظاهرة عليها. يعني في القرآن وصف المتقين ولا لا؟ في القرآن وصف المحسنين ولا لا؟ في القرآن وصف المؤمنين ولا لا؟ في القرآن وصف المخبتين ولا لا؟ كل ده مذكور ليه؟ لكي يزن الإنسان نفسه بهذه الموازين الظاهرة. أين أنا من أهل التقوى؟ أين أنا من المؤمنين؟ أين أنا من كذا؟ لو لم يقم الله عز وجل هذه الموازين الظاهرة، ممكن الإنسان يدعي أنه تقي أو مؤمن أو محسن أو مخبت وهو إيه؟ ليس كذلك. لكن عندما أقول لك أنت قوي، طب صارع فلان الأقوى واصرعه، يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت أقوى واحد ولا لا؟ والجماعة الفلاحين بيقول لك إيه؟ قالوا الجمل طلع النخلة. طيب هذا الجمل ودي النخلة، ورينا يا عم هيطلع إزاي؟ نفس الكلام، أنت بتقول أنا مؤمن، إيه علامة إيمانك؟ أنا محب لله، إيه علامة المحبة دي؟ احنا نذكر اربع علامات فقط. اولها، او هنقول علامة حب العبد ربه، تقديم محابه وان خالفت هواه. انسان بيحب حد وربنا سبحانه وتعالى بيحب حد، والاثنين دولت لابد منهما في وقت واحد. فنرجع للمثال اللي احنا قلناه، واحد بيحب مشاهدة المباريات ووقت الصلاة، فده الاول تابع لهواه، والثاني تابع لما يحبه ربه ومولاه. فإذا غالب هواه وفعل ما يرضي ربه ومولاه يبقى ده إيه؟ محب لله عز وجل. وإذا كانت الأخرى يبقى ده إيه؟ عنده نقص محبة لله تبارك وتعالى. يبقى الأول حاجة تقديم محابه تعالى وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه. العكس، يبقى هنا يقدم المحاب وإن خالفت الهوى، ويبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى وإن وافقت هواه. طيب، وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه. موالاة من والى الله ورسوله من المؤمنين الصالحين، ومعاداة من خالف ذلك. واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واقتفاء أثره وقبول هداه. هذه علامات صدق العبد في محبته لربه عز وجل. الآية التي معنا ذكرت بعض العلامات: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. مشكلة المشاكل النهاردة الخوف من لوم الناس ولا لا؟ يا فلان انت ليه بتعمل الشيء الفلاني؟ ما كل الناس بتعمل، ولو ما عملتش هياكلوا وش، صح؟ يا فلان ليه ما بتعملش كذا؟ الناس هيقولوا علي متزمت، الناس هيقولوا علي كذا، الناس هيقولوا علي كذا. هذا غير صادق في محبته لله عز وجل، لأن فيه في قلبه الجزئية اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، التطلع إلى الخلق. وعدم التعلق بالخالق جل وعلا. لأنه لو تعلق بالخالق جل وعلا مش هيهم يتقال على إيه. لا يشغله أبدا ما يقول عنه الناس أو يشيعونه في حقه أبدا، أن قلبه متعلق برب الناس جل وعلا. وفي الحديث السابق الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما تقول، أو قال: فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. هذا أمر غير متصور أبدا، إنك تحب أعداء الله تبارك وتعالى وبعد كده تقول أنا بحب الله تبارك وتعالى، هذا غير متصور بحال من الأحوال. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ سبحان الله، هو يدعي المحبة والحقيقة إنه إيه؟ أخ من إخوان الشياطين. ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. هذا صحيح. فهذا كله في الحقيقة يدلنا على أن هذه الكلمة أمرها ليس سهلا، مش مجرد لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتهت القصة. لا، ده الكلمة لها تبعات ومقتضيات. ومن المتناقضات ما يقع اليوم من كثير من المسلمين، فتجد أحدهم يقول هذه الكلمة وهو يطوف حول قبر ويستنجد بصاحبه ويدعوه دعاء المضطر ويسأله لأمور دنياه وأمور آخرته، مما هو صريح الشرك وواضحه، وهو يقول لا إله إلا الله ويدعي أنه يحب الله عز وجل. وهذا لأنه جهل معنى الإله وجهل معنى العبادة وجهل معنى هذه الكلمة وما وضعت له، جهل ذلك كله. وهذا في الواقع تفريط، وإلا فكل عبد من عباد الله يلزمه أن يكون عالما بهذا المذكور كله. الله تعالى قل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول ما أوجب من العلم، العلم به بوحدانية الله تبارك وتعالى. إذا ملخص ما ذكرناه أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله ليست مجرد لفظة يقولها الإنسان بلسانه ثم يخالفها بجوارحه وأركانه، بل لا بد أن يستسلم لربه عز وجل ويخلص وجهته له ويسلم قياده له وحده جل وعلا، وإلا ناقض بفعله ما يقوله بلسانه. وهذا حال المنافقين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونستكمل بقية مباحث الحديث في اللقاء المقبل لنجيب عن بعض الأسئلة. يقول البعض إن من الأشياء التي طرأت علينا ولم يشرعها الإسلام أنه لا بد من عمل مكان للنساء في المساجد منفصل تماما عن مكان الرجال، ويعتقد بأن هذا هو الحسن تقريبا، ويقولون: هل نحن أشد ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع أن يفصلها؟ أليس هذا من التشدد في الدين؟ أليس الأمر في الجماعة مبني على الوصف، يعني اتصال الصفوف؟ أليس هذا يحدث كثيرا من الاضطراب والبلبلة، مثلا عندما ينقطع الكهرباء أو تنقطع الكهرباء أو يسجد الإمام سجود التلاوة. نرجو توضيح هذه المسألة. يؤسفني أن هذا الكلام صادر عن بعض من له باع وجهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويمتثل أمره ويستجيب لفتواه كثير من الناس، سامحنا الله وإياه. أولا، لا بد أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة، وواقع الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أصبحت المباني من السهولة بمكان إن تكون على هيئة إيه؟ طوابق، بحيث يمكن أن يفصل الرجال عن النساء. هذا كان غير متوفر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحال الآن، حال الناس وافتتانهم بالنساء، وحال النساء والتزامهن بالشرع وأحكامه، كحال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابيات الكريمات، ها حال واحد ولا الأمر مختلف؟ أمر مختلف. والعلماء يقررون أن الفتوى تختلف باختلاف الحال والزمان، ولذلك قالت عائشة الصديقة الفقيهة رضي الله تعالى عنها، وعائشة بتقول الكلام ده امتى؟ في أيامنا؟ من 20 سنة؟ من 100 سنة؟ من 1000 سنة؟ لا، ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. فقل ايه؟ عشان نشوف الفقه، فقه المعاصرين اللي بيسموا نفسهم بالمتوسطين او غير المتشددين او نحو ذلك، نشوف فقه دول وفقه مين؟ وفقه الصحابة. قل عائشة والحديث في الصحيحين: لو أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث في النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. مش يعمل لهم مكان مستقل في المسجد، لا، ده يمنعهم من المسجد خالص بالكلية. ده كلام مين؟ ده كلام عائشة. فهل كانت عائشة متشددة؟ عشان اقول لك ده من التشدد والاضطراب ان نخصص مكان للنساء، اظن ده يكفي للرد. اقول الحديث في الصحيحين: لو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثت النساء لمنعهن المساجد كما منعت بني اسرائيل. قيل لعمر راوية الحديث عن عائشة: او منعت؟ قالت: نعم. جاء في مصنف عبد الرزاق سبب منع نساء بني إسرائيل المساجد، أن المرأة كانت تلبس الحذاء المرتفع تتشرف للرجال، وكانت تمشي في وسط الطريق، فمنعن المساجد. وفرضت أو وضربت عليهن الحيضة. بقية الايه؟ بقية الأثر. طيب، نستمر مع ايه؟ مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد يوما، وكان المسجد له ايه؟ باب واحد او بابين، لكن يدخل من البابين النساء والرجال جميعا. فقال: هل جعلنا هذا الباب خاصا بالنساء؟ فخصهن النبي صلى الله عليه وسلم بباب لا يدخل منه أحد سواهن. أليس هذا فصلا؟ طيب، بل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اختلاط الرجال بالنساء وهم بر المسجد نظر إلى النساء وقال استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، أي تتوسطن الطريق أو تمشين وسط الطريق. الحديث رواه أبو داود من حديث أم حميد السعدية رضي الله تعالى عنه، أو من حديث أبي أسيد السعدي رضي الله تعالى عنه قال فكانت المرأة بعد ذلك تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة لصوقها به. مشي تتحفي فين؟ في الجدار لألا تتوسط الطريق أو تمشي وسط الرجال. النهاردة الرجل فين هو اللي بيحاول يميل علشان المرأة مصرة أن هي تمشي وسط الطريق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل صفوف الرجال إيه؟ الأول، وأفضل صفوف النساء الأخير. إذن المسجد كان بين إيه؟ قسمين. الصف الأول يعني لو تصورنا إن المسجد فيه مجموعتين فقط رجال ونساء هيبقى إيه؟ في أول المسجد صف الرجال وفي آخر المسجد صف النساء، حتى لو كان بين الرجال والنساء كم متر؟ 1000 متر، 2000 متر، أيا كان، المهم صفوف النساء بتبدأ منين؟ من وراء، وصفوف الرجال بتبدأ من قدام. ويتجاوز للنساء مسألة المرور بين يدي المصلي. يعني إيه؟ ما معنى إن المرأة صف النساء بدأ من الآخر أو صفوف النساء بدأت من الآخر، لما يجي صف قدامهم يعمل، هيجي يعمل إيه؟ لابد هيمشي أمام الصف المقام، يبقى مش مشكلة. علشان إيه؟ كل ما كانت المرأة أبعد من الرجل كل ما كان أسلم لدينها والإيه؟ والدين. بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المرأة ببيتها أفضل من صلاتها في مسجده، في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بكام؟ بألف صلاة. واضح كده؟ يبقى كل دي احتياطات عملها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين في الآخر يقول لنا أليس الأصل في الصلاة الوسط؟ يعني الرجالة واقفين ورا النسوان أو النسوان واقفين ورا الرجالة؟ فين الكلام ده؟ لا، ده كانت صفوف الرجال ثم صفوف الصغار ثم صفوف النساء. ده اللي كان عليه العمل، مش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، ده إلى يومنا هذا. ده مش يعتبر فصل بين القوات كما يقال، يعني الرجال في جهة والنساء في جهة، لم يكن متيسرا أن يكون في إيه؟ مع ما قلت من تغير الفتوى بتغير الحال والزمان، الفتنة الآن بالنساء بالفعل. لو في حاكم مسلم يقدر العواقب ويعلم ما يترتب على خروج النساء ومزاحمة النساء للرجال واختلاطهم بالرجال، لمنع النساء المساجد بالكلية، مش جعل لهم مكان خاص بهم. ده الوضع الطبيعي على فتوى مين؟ على فتوى عائشة رضي الله تعالى عنها. بل جاء في مصنف عبد الرزاق ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع انه راوي حديث اذا استأذنكم النساء الى المساجد بالليل تأذنوا لهن، كان يحسب النساء بالحصى يخرجهن من المسجد في صلاة الجمعة. وكأنه كان متصور ان المسألة متعلقة بالايه؟ بالليل فقط، لان الليل اسطر للمرأة. طبعا كان في ظلمة، فالمرأة ايه يعني ما كانش فيه النور في الطرقات ونحو ذلك، فبالتالي المرأة لما تخرج في الليل فبيكون اسطر للايه؟ اسطر للمرأة، وابعد من الفتنة به. قد يكون فتنة له ولكن ابعد من الفتنة ايه؟ من الفتنة به. فكان في صلاة الجمعة ولا ما يصليش جمعة، يتروح بره. فالنهاردة يجي يتقال إن لما نعمل لهم مكان خاص بهم يبقى ده تشدد وخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كانش بيعمل ستارة بينه وبينهم. سبحان الله العظيم. بالضبط كالذي يقول إيه؟ إن الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي اتق الله، حرام عليك. ألم يقل الله تبارك وتعالى ذلكم أطوى إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن ها من وراء الحجاب. ليه؟ حكمة الحكم هنا ايه؟ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. كأنه لما بيقول الكلام ده بيقول ان ايه؟ ان احنا قلوبنا احنا المتأخرين وقلوب نسائنا اطهر من قلوب نساء من قلوب الصحابيات وقلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليه. لما ربنا يقول للصحابة كده ذلكم أطهر لقلوبكم أيها المخاطبون، أولا بالآية دي ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوب إيه؟ نسائكم، اللي هو أخير الناس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يتقلهم الكلام ده. وإحنا نيجي نقول ده كان خاص بالزمن الفاضل ده، وإحنا زمننا اللي يعني أصبحت الأمور لا تحتاج إلى بيان، نقول لا ده كان خاص بالزمن الفاضل والزمن المفضول مش محتاج لحجاب، ونطلق الناس بعضهم على بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على رجال أمتي من نسائها. يبقى هنا العلماء رحمهم الله تعالى في أصل من أصول الشريعة، أصل من أصول الشريعة اسمه إيه؟ سد الذريعة. ده أحد أدلة الشريعة، يعني لما بنقول كتاب وسنة وإجماع وقياس بيقولوا إيه؟ سد الذريعة. يعني إيه سد الذريعة؟ إنني أقفل الباب على الشر اللي جاي من أي اتجاه. سد الإيه؟ سد الذريعة. ولذلك الله تبارك وتعالى أنزل المرأة الجميلة الشابة منزلة القواعد من النساء، ولا فرق بينهم؟ ها؟ فرق بينهم فين؟ في قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وبعدين رجع لهم إيه؟ وأن يستعفف خير لهن. يعني بعد ما ذكر الرخصة في التخفف من بعض الثياب رجع قال لا، ولو بقيت بكامل ثيابها كالجميلة الشابة التي يخشى بها ومنها الفتنة يبقى أفضل له. فكانت حفصة بنت سيرين، وهذه من عالمات التابعين يعني اللائي روى عنهن البخاري ومسلم، كانت تعمل ايه؟ كانت تلتزم بكامل ثيابها لا تظهر الا عينا واحده. فيقولوا لها يعني انت خلاص انت بلغتي من الكبر، يعني ليه متشدده ويعني عامله في نفسك ليه كده؟ انت خلاص يعني فات عليك فقول اقرأوا قول الله عز وجل وأن يستعفف. يعني هم بيعجبوها بالآية والقواعد من النساء وانت من القواعد، فتقول لهم ايه؟ كملوا الآية وأن يستعففنا خير لهم. فطبعا الذي يقول هذا في الحقيقة يدعي التيسير، وهو في الحقيقة بيشدد على الناس، يشدد على الناس من حيث لا يدري. لأن بالفعل النهاردة لو أنا دخلت المسجد وقابلتني امرأة ورسمت صورتها في نفسي ودخلت الصلاة وأنا على هذا الوجه، هصلي؟ طب إيه؟ على الأقل نسد الذريعة، ها؟ نقفل الطريق على النفوس إن هي تشغل بالنساء بهذا اللي هي كفاية اللي بره في الشارع، وكفاية اللي إحنا جايين من قدامهم من قدام التلفزيونات وغيرها، هنيجي كمان الآن في المسجد وفي وشنا، والله أعلم إذا كانوا يعني ملتزمات ولا غير ملتزمات. هذا كله لا يقول به عاقل، فضلا عن ان يكون يعني ينسب الى الدين. هم موجودين زي موجودين في مساجدنا دلوقتي، انت تقول الحكمه هم قاعدين فوقهم، وجودهم في الحرم زي وجودهم هنا زي وجودهم في كل مكان، لان احنا ليس لنا سلطان وليست لنا سلطه ان احنا نمنعهم من المساجد، ولكن احنا بنرغبهم بنقول لهم ايه؟ وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في ده. شوف سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ ان صلاتها في مسجد قومها افضل من صلاتها فين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاتها في مسجد دارها اللي هو في الفناء مثلا والمكان اللي يعني اللي احنا بنسميها الصاله مثلا او الصالون، وصلاتها في مسجد دارها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في قعر بيتها في غرفة النوم بتاعتها خير من صلاتها في مسجد بيتها. شوف الترتيب، صلاتها في المسجد النبوي هتكلفها ان هي تمشي شوي، بخلاف صلاتها في مسجد قومها اللي هو بيكون بين الايه؟ بين البيوت. وصلاتها في مسجد بيتها هي افضل من صلاتها في مسجد قومها، لان مش هتخرج خالص، لا صلاتها بقى في غرفة نومها افضل من صلاتها فين؟ في الصلاة او في الصلاة. شوف الترتيب النبوي للمسألة. لكن هي مشكلتنا يا جماعة يعني الله المستعان عايزة تتمشى وبرضو يعني حفظ النفس. كل رجل حبيس نفسها ولا حاجة اللي كتب عليها. يقول هل جائز أن أعطي الزكاة لشاب يعمل عندي ووضع المادة صعب وعليه ديون لمساعدته؟ نعم لا بأس بذلك، لأنه حتى وإن كان يعمل أو قادر على الاكتساب إلا أنه ممكن يكون كسبه أقل من إيه؟ من حاجته، فهذا داخل في زمرة المساكين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن إليه فيتصدق عليه. لا يجد غنى يغنيه وعنده. وأما السكينة فكانت لإيه؟ لمساكين عندهم سكينة، بس مساكين يعني سفينة مهكعة ما بتجيبش يعني الدخل اللي يكفيهم أو بينفق عليها لإصلاحها قريبا مما تثمر أو تنتج، وبالتالي لا تكفي هؤلاء، فسماهم مساكين مع أنهم يملكون هذه السفينة. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي نافلة في السفر؟ نعم، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي ركعتين في السفر ولا يسبح، يعني لا يصلي نافلة، ويقول: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو صليت نافلة هصلي ركعتين بعد الفريضة، كما أنا كنت أصلي الفريضة أربعة، يعني الظهر أربعة، العصر أربعة، العشاء أربعة، وبنصليهم في السفر إيه؟ اثنين. طيب بدل ما كنت أصلي ركعتين فريضة وركعتين سنة، كنت أخلي الأربعة فريضة وخلاص، لأن الفريضة أحب إلى الله عز وجل منين؟ من النافلة. ولقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح في السفر قط. إنما الممنوع أو الذي لا يفعل في السفر هو إيه؟ السنن الرواتب عدا سنة الفجر، فسنة الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في سفر ولا في إيه؟ ولا في حضر. أما بقية السنن الرواتب اللي هي القبلية والبعدية فهذه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لما كان يحافظ على الوتر وقيام الليل أيضا والنفل المطلق كصلاة الضحى وسنة الوضوء ونحو ذلك، إنما اللي ما كانش بيحافظ عليه وإيه؟ صلاة الرواتب قبل الفريضة وبعد الإيه؟ الفريضة، إلا الفجر فقط كان يصلي سنة الفجر اللي هي القبلية، والوتر كذلك كان لا يدعهما لا في سفر ولا في حضر. يقول هل أتم حفظ القرآن أولا ثم أبدأ أتعلم الفقه، أو أتعلم الاثنين مع العلم أن من وقت ما بدأت أتعلم الفقه على الموقع أثر على مستواي أو مستوى حفظ القرآن أو مستوى حفظ القرآن عندي؟ ذكرت قبل ذلك أن المسألة في فرض عين لابد أن يتعلمه كل مسلم، لابد أن يتعلم العقيدة الصحيحة، لابد أن يتعلم من الفقه ما يحتاج إليه، يعني يعرف يصلي إزاي، يصوم إزاي، يزكي إزاي، إذا كان عنده مال يزكيه، إذا كان هيعتمر أو يحج يتعلم أحكام العمرة والحج، إذا كان هيتجوز يتعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق ونحو ذلك، يعني كل ما يحتاجه من عبادات ومعاملات يلزمه أن يتعلمه الأول. وبالتالي لما هيتعلم الصلاة هيلزمه أن يحفظ من القرآن ما يقيم به صلاته، إنما يلزمه أن يقرأ القرآن على الوجه الذي أنزله الرحمن جل وعلا، يعني قبل ما يقول أحفظ قرآن لا، يلزمه الأول يتعلم كيف يقرأ القرآن ويرتله لقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيل. ثم بعد ذلك يكون مسألة الحفظ فيها إيه؟ فيها متسعة. يبقى هنا الأول يتعلم عقيدته، يتعلم عبادته، يتعلم كيف يقرأ القرآن قراءة صحيحة على الوجه الذي أنزله الله عز وجل، يتعلم الأخلاق العظيمة كأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يستكثر من العلوم بحسب ما يتيسر له، سواء حفظ قرآن وسنة أو غير ذلك. يقول: الأنبياء قديما كانوا يصومون عن الكلام، فهل يصح أن نصوم مثلهم؟ لا، لا يجوز ذلك، لأن شرعنا ناسخ لشرع من قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بالتقرب إلى الله عز وجل بالصمت، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم بينما يخطب إذا رجل قائم في الظل. فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قائم في إيه؟ قل في إيه؟ قائم في الشمس. قائم في الشمس. فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. نظر أن يقوم ولا يقعد، وألا يتكلم، وألا يستظل، وأن يصوم. نظر كم حاجة؟ أربعة. إنه يصوم، يفضل واقف في الشمس، وإيه؟ وما يتكلمش. فواقف في الشمس دي اثنين، كأنه متصور إن ده بيعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. ليه؟ لأن الصوم من جنس ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فإيه؟ أما الأشياء الأخرى ليست من الأمور التي يتقرب بها إلى الله، فالمتقرب بها إلى الله عز وجل متباعد عن الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما إن هو يسكت قصدا للصمت لي يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فهذا غير مشروع، وصاحبه مبتدع. هيقول إن مريم الله عز وجل قال لها: فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. قد يكون ده مشروع في الأمم السابقة، أما عندنا فالصوم إمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو ده الصوم. ما فيش عندنا لا صوم على اللي فيه الروح، ولا صوم عن الكلام، ولا صوم كذا. الصوم اللي عندنا هو ده، إمساك عن الطعام والشراب والشهوة من إلى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.